قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم موال دون الله، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. وقال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر مزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع. أورد تحت هذه الترجمة عدد من الأحاديث. المقصود من إرادة هذه الترجمة في كتاب المناقب بيان بعض القبائل وتميزها على بعض وتفضيل بعضها على بعض، وأن السبب في ذلك هو سبق إلى الإسلام ونصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أورد أولا حديث أبي هريرة الذي سبق أن تقدم في مناقب قريش، وفيه قوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. سبق المرة أن المقصود من ذلك من أسلم منهم ومن آمن منهم، وأن المقصود من ذلك هؤلاء دون غيرهم، وأن هؤلاء جميعا مع الأنصار كلهم يشملهم اسم النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما اسم الأنصار غلب على الأنصار لكونهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند بيعة العقبة على أن يأتي إليهم وينصروه ويؤيدوه، فهاجر إليهم وأدوا هذا الذي بايعوا عليه على التمام والكمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإذن فالنصرة ليست خاصة بالأنصار، وإن كان هذا الاسم حصل لهم وهذا الشرف حصل لهم بتسميتهم بهذا الاسم، ولكن هذا حصل أيضا لغيرهم. ولهذا الله عز وجل أطلق على المهاجرين لأنهم أنصار، حيث قال: وينصرون الله ورسوله لفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالنصرة وصفهم الله عز وجل بها، وإذا فذكر الأنصار إنما هو لكونه غلب عليهم ولكونه حصل منهم ما حصل من السبق إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إليهم ومبايعته على نصرته، مبايعتهم له على نصرته على أن ينصروه إذا جاء إليهم. وهذا لا ينفي أن يكون غيرهم من المهاجرين الذين سبقوه إلى الإسلام وقال لهم أنصار، بل هم أفضل، بل المهاجرين أفضل من الأنصار، بل المهاجرون أفضل من الأنصار في الجملة. قريش والأنصار وجهينة، وجهينة هم قبيلة من قبائل العرب اختلف في نسبها هل هي من قحطان أو من عدنان، والمشهور أنها من قضاعة من قحطان. وأسلم اختلف فيها هل هي من عدنان أو من قحطان، وقد سبق المرة بنا الحديث الدال على أنهم من عدنان، وأنهم على أنهم من ولد إسماعيل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وقد جاء وهم ينتظرون، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فهو يدل على أنهم من عدنان، من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومزينة هي من مضر، وكذلك أشجع وغفار كذلك كلها من القبائل العدنانية، وإنما الخلاف في جهينة وأسلم هل هم من قحطان أو من عدنان. وقد عرفنا بالنسبة لإسماعيل لأسلم أنهم من ولد إسماعيل كما جاء بذلك الحديث الذي سبق أن مر. وكانت هذه القبائل التي هي الخمس، وهي جهينة ومزينة وأشجع وغفار وأسلم، كانت دون قبائل أخرى في الفضل في الشرف، ولكن سبقها إلى الإسلام رفعها وجعل الفضل لها، حيث فضلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال عنهم إنهم مواليه، وأنهم ليس لهم مولى دون الله ورسوله، وذلك بسبب سبقهم إلى الإسلام. على أن هناك بعض القبائل كانت في الجاهلية مشهورة ومعروفة في شرفها ونسبتها وتميزها، ولكن تأخرها في الإسلام عن هذه القبائل جعل هذه القبائل أفضل منها لسبقها إلى الإسلام، لسبقها إلى الإسلام. فهذه القبائل الخمس التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الحديث التي ستأتي، لأن هنا ذكر قريش والأنصار، ولكن هنا الخمس التي بعد قريش والأنصار كانت دون غيرها في الشرف، ولكن سبقها إلى الإسلام هو الذي رفع عن شأنها، وهو الذي فضلها وميزها على من كان أميز منها في الجاهلية من حيث الشرف. والحديث الثاني هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. غفار هي إحدى القبائل الخمس التي جاءت في الحديث الأول، والتي سردت في الحديث الأخرى اللي بعد هذا، القبائل الخمس اللي هي بعد غير قريش والأنصار. وأسلم كذلك إحدى القبائل الخمس التي جاءت مع ذكر قريش والأنصار، أسلم سالمها الله يعني. وعصية عصت الله ورسوله، يعني إخبار عنها لأنها عصت الله ورسوله. قوله غفر الله لها يحتمل أن يكون دعاء، وأن يكون إخبارا، أن يكون دعاء لها، أو أن يكون إخبارا عنها، وأنها حصلت لها المغفرة من الله عز وجل. والمقصود من ذلك من حصل له السبق إلى الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين القبيلتين، وهما غفار وأسلم. فإن السبب في ذلك سبقها إلى الإسلام ونصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجهادها معه، هذا هو السبب الذي جعلها تكون ممن أطلق على أنه مولى، أنه موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقصود به أنصاره، موالي هم الأنصار والمساعدون والمساعدون والمؤيدون. وكذلك إخباره أو دعاؤه لهم بالمغفرة وبالسلامة، وهذا من الجناس، لأن أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وحصية عصت الله ورسوله، فهو جناس في الاشتقاق، هو جناس في الاشتقاق، من ناحية أنه أخذ يعني من هذا، يعني هذا الدعاء وهذا الإخبار، وهو طبق اللفظ وأصل المادة. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل خابوا وخسروا، فقال هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. هذا الحديث فيه ذكر هذه القبائل التي هي جهينة ومزينة وأسلم، جهينة ومزينة وأسلم وغفار. جهينة ومزينة وأسلم وغفار خير من بني تميم أربعة أشتاء. قال رأيت من كان هؤلاء خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة، فرجل خابوا وخسروا قال عليه الصلاة والسلام إنهم خير منهم. المقصود أن هذه القبائل التي فضل عليها هي كلها قبائل عدنانية، كلها قبائل عدنانية بالاتفاق، وكان لها شرف في الجاهلية، ولكن هذه القبائل التي دونها في الشرف في الجاهلية سبقت إلى الإسلام ففضلت وميزت عليها بسبقها إلى الإسلام ونصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والخطاب بقوله رأيتم كما سيأتي في الأحاديث التي تأتي أنه قال له الله أقرع ابن حابس، أقرع ابن حابس كأنه تكلم ببعض الذين سبقوا إلى الإسلام، وقال إنما بايعك بعض صراط الحجيج يعني من أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة وبين أنهم خير ممن تأخر إسلامهم عنهم، لأن من تقدم إسلامه قام بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استمر بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان دونه من أسلم متأخرا وحصل منه نصرة بعض الوقت أقل ممن سبقه إلى الإسلام، ونصر النبي عليه الصلاة والسلام مدة أطول ومدة أكثر. ولهذا كما سبق أن مر بنا ذكره، الله عز وجل لما ذكر السابقين إلى الإسلام والذين تأخر إسلامهم من الصحابة، وأن الكل وعده الله الحسنى، وأنهم لا يستوي السابق واللاحق، حيث قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فلكونهم سبقوا وأسلموا قبل الفتح ووجدت منهم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المدة، ثم بعد هذه المدة فصاروا أفضل مما تأخر إسلامه ولم ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مدة وجيزة بعد فتح مكة. فإذا هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدة التي قبل أن يسلم أولئك صاروا خيرا منهم وصاروا أفضل منهم بسبب ذلك، بسبب ذلك. وهي قبائل عدنانية قبل عليها هؤلاء الذين منهم من هو قبائل عدنانية ومنهم من اختلف هل هو من قبائل عدنانية أو لا، ولكن السبق إلى الإسلام هو الذي فضلهم وميزهم على غيرهم ممن كانوا أميز منهم في الجاهلية، وهم بني تميم وبني أسد وبني عامر بن صعصعة وبني عبد الله بن طهمان. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة، قال وأحسبه؟ قال وجهينة. قال ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة؟ قال وأحسبه؟ قال وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم. هذا الحديث يبين لنا أن الخطاب تقدم قولها رأيتم أنه هو الأقرع بن حابس، وأن هذا هو السبب الذي جعله يقول هذا الكلام، وأن كونهم سرقوا الحجيج أو كونهم يعني يسرقون الحجيج يكون منازلهم لقرب مكة، وأنه وجد منهم في الجاهلية أنهم يسرقون الحجيج، سبقهم للإسلام أولا دخولهم في الإسلام جب ما قبله، وسبقهم للإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقضائهم مدة طويلة معه ينصرونه ويؤيدونه، فضلهم ميزهم هذا وفضلهم هذا على غيرهم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني أن تفضيله إياهم بسبب سبقه من الإسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. قال أسلم وغفار وشيء من جهينة، قال شيء من جهينة أو مزينة يعني هذا الحديث هو مثل الحديث الذي قبله، والمقصود بهوازن يعني أن الجماعة الذين سبق بني عامر بن صعصعة هم من هوازن، يعني يكون يعني من ذكر اللفظ الأعم يعني في موضع واللفظ الأخص يعني في موضع. لما قال الثاني المقصود بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر، ذكر الحافظ ابن حجر ان هذا اصطلاح محمد بن سيرين انه يعني احيانا يحصل منه هذا الشيء، يعني فيذكر قال مرتين، والمقصود بفاعل قال الثانيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. وهذا ما عرفنا خير عند الله يوم القيامة وأيضا شر. لكن المفروض من هذا أن يكونوا سبقوا إلى الإسلام ووجدت منهم النصرة، والله تعالى يثيبهم على الأعمال التي سبقوا بها غيرهم ثم شاركوا غيرهم فيه من تأخر. لأن من سبق فله أجر سبقه وأجر أعماله قبل أن يأتي اللاحق، ثم إذا استمر مع اللاحق فإنه يكون مشاركا لاحق وزاد عليه، زاد عليه بالسبق والأعمال التي سبقه، فكان أعظم قدرا وأعلى درجة عند الله عز وجل. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب ذكر قحطان. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا الحديث أنا مقصود من هذا هو ذكر الأنساب والقبائل، وقحطان هي الأصل الذي يرجع إليه قبائل أهل اليمن. معلوم أن اليمن فيهم من ولد إسماعيل، فيهم عدنانيين وفيهم غيرهم، لكن المشهور والمعروف أن الأكثرية في اليمن من قحطان. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ذكر رجل من قحطان وأنه في آخر الزمان يتولى ويسوق الناس بعصاه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يعني يتولى على الناس وتكون له الإمارة والولاية عليهم يسوقهم بعصاه. المقصود من ذلك أنه يرعاهم ويكون هم رعية له، كما يكون راعي الغنم التي يسوقها بعصاه وهي رعية له وهو راعيها، فيكون هذا الملك أو الكبير أو الأمير هو من قحطان يسوق الناس بعصاه، يعني يتولاهم ويأمرهم وينهاهم ويكون شأنه فيهم كشأن راعي الغنم الذي يرعى غنمه ويسوقها بعصاه. وهذا من الأخبار المغيبة عن أمور مستقبلة لا بد وأن يوجد طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة لا تقوم حتى يملك هذا الرجل، حتى يخرج هذا الرجل من قحطان ويتولى ولاية الناس ويسوقهم بعصاه، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هذا السؤال ما يقول البخاري باب ما منها دعوة الجاهلية، ما ذكر الأنساب والقبائل المختلفة وتمييز بعضها على بعض بسبق الإسلام، ذكر أن معرفة الأنساب وإن كان يحصل منه فائدة من ناحية معرفة يعني ما يترتب عليه من إنزال الناس منازلهم، وكذلك أيضا من معرفة المحارم حتى يبتعد عن التزوج ممن يكون محرما لها، وكذلك أيضا معرفة الأرحام حتى توصل، فإن معرفة الأنساب فيها فوائد، لكن لا يكون هناك تفاخر في الأنساب وتطاول على الناس بالأنساب، لأن الإنسان نسبه ليس إليه وليس من كسبه ولا دخل له فيه، وإنما وجد من أبويه وهم ينتسبون إلى القبيلة الفلانية، فلا كسب للإنسان فيه ولا دخل للإنسان فيه. فإذا التفاخر في الأنساب هذا مما نهى عن الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر كان في غزوة، وكان هناك رجل من الأنصار من المهاجرين لعاب لمزاح لصاحب مزاح لعابة، فكسع رجلا من الأنصار فغضب الأنصاري، ثم نادى يا للأنصار، معناه هذه هو مقصود الدعوة، معناه أنها ناداهم ودعاهم، فالرسول قال بدعوة الجاهلية، يكون القبائل يعني بعضها يدعو بعض يعني بدعوة جاهلية، بس مجرد يا للأنصار يا للمهاجرين يا لكذا يا لكذا، الرسول أنكر عليهم وقال دعوها فإنها ممكنة، دعوها دعوة الجاهلية، ودعوا التفاخر في الأحساب والأنساب والدعاء بها فإنها ممكنة، يعني دعوة الجاهلية، هذا هو المقصود الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه وقال إنها ممكنة، يعني المقصود لذلك دعوة الجاهلية. ثم ذكر قصة عبد الله بن أبي بن سلول، قال ما ذكره الله عز وجل الرجال إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر رضي الله عنه ألا تأذن بقتل هذا الخبيث، يعني يقصد عبد الله بن أبي، قال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، فكف عن قتله ولم يأذن بقتله دفعا لهذا الذي يخشى أن يحصل، وهو كون الناس يتحدثون بأن محمدا يقتل أصحابه فيكون في ذلك تنفير من الإسلام والدخول في الإسلام. وقال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث أيضا فيه ما ترجمه البخاري والنهي عن دعوى الجاهلية، تفسير من ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني عند الموت وعند المصيبة شق الجيوب عند المصيبة وضرب الخدود كذلك ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا معرفة الأنساب عندما تعرف إنما تعرف للمصلحة والفائدة لا للتطاول ولا للدعاء بدعوى الجاهلية، فإن هذا مما حذر من الإسلام ومما منع منه رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. باب قصة خزاعة. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. هذه الترجمة في خزاعة، قصة خزاعة، وهي قبيلة من قبائل العرش. وقد أورد أبو هريرة رضي الله في هذا الأول الحديث الأول الذي فيه ذكر خزاعة وأبوهم، ثم أورد الحديث الثاني الذي فيه أن عمرو بن لحي الخزاعي وأول من سيب السوائب، رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، والسوائب هي التي تترك لا تحلب تكون للطواغيت، وكذلك البحيرة هي هذه البحيرة التي البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت، السائبة هي التي تسيب فلا يحمل عليها للآلهة والطواغيت. ثم أتى بقصة عمرو بن لحي وأنه أول من أحدث هذا وأوجد هذا العمل، وأنه رآه عليه الصلاة والسلام يجر ثقبه بالنار، يعني أمعاءه بالنار، عقوبة له على كفره وعلى سبقه إلى هذا البلاء وإلى هذا العمل المنكر. باب قصة زمزم. وفيه إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وقال: حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مسنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر،

وإلا فإنه يتبعه. فجعل يمشي وراءه حتى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحال ولم يتأخر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال اكتم هذا الأمر حتى لا يحصل له أذى. فكان في مقالته أن قال لأصرحن بها بينهم، لأصرحن بهذه الكلمة الشهادتين بينهم أنه لا يخفي هذا ولا يكتبه. فذهب إلى المسجد ونادى وكلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال بعضهم لبعض قوموا إلى هذا الصابئ يعني الذي ترك دينه ودخل في دين محمد لهذا يقول له صابئ. فقاموا إليه وضربوه فجاء العباس وخلصه منهم وبين لهم الشيء الذي جعلهم يتركون ضربه. قال هذا رجل من غفار وأنتم مسيركم وطريقكم على غفار، فالمصلحة لكم أن تتركوه وأن لا تؤذوه وإلا يقتصون منكم لأن طريقكم عليهم وطريق تجارتكم من جهتهم. فتركوه ثم عاد المرة الثانية ففعلوا معه مثل ذلك فخلصه العباس منهم. فهذه قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما عنده من الشجاعة في الدين والقوة في دين الله عز وجل وإظهاره الحق ولو ناله ما ناله من الأذى بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن هذا نموذج من صدق غفار الإسلام وأن هذا الرجل منهم وهو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه حصلت منه هذه الشجاعة وهذه الجرأة وهذه القوة في دين الله عز وجل، حيث تجشم استعاب للوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد أن أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتم حتى لا يؤذى وأن يأتي إليه بعد أن يظهر أمره، وكان منه أن فعل قال ما قال ثم فعل ما قال، قال لأصرخن بها بينهم ثم صرخ بها بينهم فآذوه حتى خلص منهم بسبب ما قام به العباس. وما قام به العباس أيضا هو من ناحية ترهيبهم من ناحية الاقتصاص منهم وكونهم محجرهم وطريقهم عن طريق هذه القبيلة التي هي غفار، رضي الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. باب قصة زمزم وجهل العرب. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. في إسلامهم وفي قوة إيمانهم حتى فتحوا العبادة حتى فتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا لقيامهم بنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجهادهم معه في سبيل الله عز وجل. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. ذكر فيه الحديث معلق الذي سبق أن مر مرارا لتراجم بعض الأنبياء في كتاب الأنبياء ترجمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففيه الانتساب، ومن ذكر نسبة اسم يعقوب نسبة يوسف إلى آبائه، ثم ذكر قطعة من الحديث الذي فيه قول أنا عبد المطلب. عبد المطلب أب من آبائه الجاهليين، آبائه وهي نسبة الجاهلية إلى آبائه في الجاهلية والإسلام، لأن هذا اسم جاهلي. فانتسب إلى أبيه اللي هو جد عبد المطلب، هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال أنا ابن عبد المطلب، فإنه انتسب إليه وهو اسم جاهلي. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش لبطون قريش. وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. وهذا الحديث أورد البخاري هذه الترجمة من أجل أن فيه ذكر بعض القبائل لأنسابها والذين تنسب إليهم هم الجاهلية قبل الإسلام. يقال: يا بني ذهر يا بني عدي، أسمى قبائل أي نسبة إليهم في الجاهلية، نسبة إلى آباء كانوا في الجاهلية وأجداد يعني بعيدين. لأن بني ذهر بعيدين وبني عدي ذلك أقرب منهم، وهي قبائل وبطون قبائل. وهذا هو محل الشاهد إرادة الحديث في من انتسب إلى آبائه الجاهلية والإسلام، وذكر هذه البطون ونسبها إلى آبائها في الجاهلية الذي هو بهر وعدي. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة ابنة محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني مما لي ما شئتما. هذا الحديث أيضا هو مطابق لما ترجم له، لأن فيه ذكر انتساب الجاهلية وانتساب الإسلام. قل يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، هذه نسبة انتساب إلى آباء الجاهلية. ثم قال بعد ذلك يا فاطمة بنت محمد عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد، هذه ذكر أنساب، منها ما هو في الجاهلية ومنها ما هو في الإسلام، وهو مطابق لما ترجم له. وهذا مقصود من إرادة الحديث هنا، إلا فإنه أورده في التفسير وأورده في غير التفسير، ولكنه جاء هنا من ذكر من أجل الانتساب إلى آباء الجاهلية وآباء في الإسلام. وعبد مناف وعبد المطلب هما من الآباء الجاهليين، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عبد مناف فهو جد عبد المطلب، لأن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام الأول، وعبد مناف هو جد عبد المطلب أبو هاشم، هو جد عبد المطلب، وهما يعني اسمان جاهليان وآباء في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم نسب الناس إليهم فقال يا بني فلان يا بني فلان، ونسبة إلى بني عبد مناف أعم من النسبة إلى بني عبد المطلب، لأن بني عبد المطلب داخلون في عبد مناف، وعبد مناف يشملهم ويشمل غيرهم. سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم وعثمان من بني عبد شمس وجبير من بني نوفل، وهم من أولاد عبد مناف، وهاشم والمطلب أيضا من أولاد عبد مناف. هؤلاء الأربعة اللي هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل كلهم أولاد عبد مناف، وعبد المطلب هو ولد هاشم، فإن نسبة عبد المطلب أخص لأنه داخل في عبد مناف، وعبد مناف يشمل هاشم الذي هو أبو عبد المطلب وأولادهم، ويشمل أيضا أولاد الآخرين الذين هم المطلب وعبد شمس ونوفل، فنسب أو أعم ونسب أخص. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن الأنصار جمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام وحصل لهم لقاء، وأراد أن لا يدخل معهم أحد من غيرهم، فقالوا إن معهم فلان وهو ابن أخت لهم، فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. وهذا هو المقصود من يعني المطابق للترجمة، باب أخت القوم ابن أخت القوم منهم، المقصود من هذا في النسب، لأنه أورده فيما يتعلق بالأنساب، وأن ابن أخت القوم منهم فهو داخل في معهم من ناحية النسب لأنهم أخواله، لكن من ناحية الصلب ليس منهم، فهو معهم في النصرة ومع معهم في التأييد. وأما في الأمور الأخرى كالمواريث ففيها خلاف على يعني في ذوي الأرحام هل يعني يتوارثون، هل يحصل التوارث يعني بالرحم أو ذوي الأرحام، فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال بالتوارث من حيث لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبة، فإنه ينتقل المال إلى ذوي الأرحام الذين هم مثل ابن الأخت والخال والخالة والعمة وما إلى ذلك ممن لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا. ابن أخت القوم منهم في النسب وفي النصرة والتأييد. وأما من ناحية الميراث ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنهم يرثون يعني حيث لا يوجد أصحاب فروض ولا أصحاب تعصيب، لا أصحاب فروض ولا عصبة، فإن المال ينتقل إلى الأقارب من غيرهم. وعموم قوله قول الله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله يدل على ذلك ويشمله، وأولي بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فإن هذا يدل على أولويتهم وعلى أفضليتهم وأنهم أولى من بيت المال. أقارب أولى بالمال من يذهب إلى بيت المال الذي يذهب لجميع المسلمين. فالأقارب لهم الأولوية، وهذه الآية تدل على استحقاق الميراث حيث لا يوجد أصحاب فروض. وإن كان قوله وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض ليست خاصة بهم، ولكنها تشملهم. قوله وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض يدخل تحتها من يرث بفرض وتعصيب ومن لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، كل مثلهم أولى الأرحام. فإذا عموم قوله وأولى الأرحام يشملهم، وإن كان هذا اللفظ لا يختص بهم، لكنه عند الفرضيين استعملوه لمن لا يرث بلا بالفرض ولا بالتعصيب. وإن كان يشمل من يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، إذا عموم قوله سبحانه وتعالى هو الأرحام بعضهم ولا ببعض يدل على أن من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب وهو من الأرحام من ذوي الأرحام فإنه أولى من غيره، أولى من بيت المال بالميراث، على خلاف بين العلماء في هذا. قوله ومولى القول منهم يعني هذا لم يرد في الحديث هنا ما يدل عليه، لكنه جاء في بعض الأحاديث ومولى القوم من أنفسه. المقصود بمولى العتيق، المقصود بمولى العتيق فله حق، يعني هو معهم بالنصرة وفي التأييد. وأما بالنسبة للميراث فإنه لا يرث، المولى من أسفل اللي هو العتيق، المولى من أعلى الذي هو السيد المعتق هذا وارث، وهو من جملة الورثة ومن جملة العصبة ومن جملة العصبة، لكن المفروض به المولى من أسفل وهو المعتق، فإنه يكون منهم وهو له صلة بهم وعلاقة بهم، لكنه لا يرث من اعتقه. Thank you. لما جاء الحديث الأول سبق الجرمين ما قلت نفسي جرما إلا كان على الحديث الأول جميع لأنه أول سماء قدر أول سماء قدر كيف رد المدرس على موضوع